كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. يعني سبحان الله، هذه الصدقة تقع في يد الله جل وعلا أصغر ما تكون، ولكن الله جل وعلا ينميها لصاحبها حتى يجدها يوم القيامة كأمثال الجبال. ولتعلم عباد الله بأن الله جل وعلا قد حذر في كتابه وهدد من منع إخراج هذه الزكاة. قال الله تبارك وتعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم عن الآخرة غافلون. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقرى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وثبت في الصحيحين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطأه بأخفافها وتمطحه بقرونها كلما جازت أي مرت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، فإن كان يملك مالا قد بلغ نصابا فليبادر إلى إخراج هذه الزكاة التي فرض الله جل وعلا على العباد. ولتعلم عباد الله بأن إخراج الزكاة فيه من الفوائد والثمرات والحسنات والخيرات الشيء الكثير. فمن فوائد إخراج الزكاة أن بذلك يكمل إيمان العبد وإسلامه. ومن منا عباد الله لا يبحث ولا يعرس على إكمال دينه وإتمام إيمانه. فإخراج الزكاة كما سبق ركن من أركان الدين والإسلام، فلا يكمل إسلام العبد إلا بذلك. فمن أدى هذه الزكاة فقد تم إيمانه وكمل إسلامه. ومن فوائد إخراج الزكاة عباد الله أنها من أعظم أسباب دخول الجنات يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في آيات سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى أن قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كما أن إخراج الزكاة عباد الله به النجاة من أهوال يوم القيامة. وكلكم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالصدقات وإخراج الزكوات عباد الله من أهم الأسباب التي تنجيك من أهوال يوم القيامة. ولهذا ثبت في حديث عقبة بن عامر الذي في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فظلك يا عبد الله يوم القيامة يكون بحسب صدقتك وبحسب إنفاقك من أموالك. كما أن من ثمرات الزكاة عباد الله والصدقات عموما أنها دفع الخطايا والسيئات. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وإخراج الزكاة عباد الله من أعظم أنواع الجهاد بالمال. الجهاد يكون بالنفس والمال. ومن أنواع الجهاد بالمال إخراج هذه الزكاة. ومن مصارف الزكاة أيضا سبيل الله إعطاء الزكاة في سبيل الله. فإخراج الزكاة عباد الله تكفر به السيئات ويطهر الإنسان بذلك من ذنوبه وخطاياه وترفع بذلك درجاته عند الله تبارك وتعالى. كما أن إخراج الزكاة عباد الله سبب لتثبيت الخير وزيادته فيا صاحب المال أنت في خير ونعمة ولتعلم بأن نعمتك هذه تحفظ بأداء مثل هذا الواجب. وإذا أديت هذا الواجب بارك الله لك في مالك وزاد فيه وضعف فيه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كما أن إخراج الزكاة عباد الله من أعظم أسباب نزول الخيرات والبركات واندفاع المصائب والبليات. إخراج الزكاة عباد الله سبب لنزول الخير والبركة. ومنع الزكاة عباد الله سبب لحلول المصائب والبليات. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء حديث طويل: ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. تأمل يا عباد الله كيف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن منع الزكاة سبب منع الخير من النزول والأمطار من النزول، وما منع الزكاة إلا منع القطر من السماء. قال عليه الصلاة والسلام ولولا البهائم لم ينظر. فنسأل الله جل وعلا لأسمائه الحسنى وصفته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. قل ما تصنعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من فوائد إخراج الزكاة عباد الله أن هذا الإخراج دليل وعلامة على صدق إيمان العبد، لأن النفوس عباد الله جوهلت على كل المال، وبالتالي فالإنسان إذا أخرج هذا المال من ملكه فإن ذلك أعظم دليل وبرهان على صدق إيمانه وأن محبته لله أعظم من محبته لهذا المال. ولهذا جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور والصدقة برهان. والصدقة برهان دليل على صدق إيمان العبد حيث أخرج هذا المال الذي تعده النفس وقدم محبة الله على محبة هذا المال. كما أن من فوائد إخراج الزكاة عباد الله وهي فوائد اجتماعية كثيرة، فالزكاة عباد الله إذا أخرجت بين الناس وبين المسلمين كانت سببا للتآلف بين أهل الإسلام. فالله جل وعلا عباد الله لما خلق الخلق جعل منهم الأغنياء والفقراء، وفي ذلك حكم عظيمة جدا حيث جعل الله جل وعلا الأغنياء والفقراء. فالأغنياء إذا أدوا حق الفقراء وأخرجوا زكاة أموالهم فإن ذلك من أعظم أسباب يعني تقوية روابط الأخوة بين أهل المجتمع الواحد عباد الله. كما أن إخراج هذه الزكاة يقضي على الكثير من المظاهر السلبية التي تكون في المجتمع، الكثير من المظاهر السلبية عباد الله. كان الفقر سببا في وجودها وظهورها من سرقة وزنا وغير ذلك. كم من إنسان دفعته الحاجة والفاقة إلى الوقوع في مثل هذه الآفات، فإخراج الزكاة عباد الله يقلل في المجتمعات هذه الآفات وهذه المعضلات. وثمرة الزكاة عباد الله وفوائدها لا تعد ولا تحصى. ولذلك أقول يا صاحب المال لا تبخل بمالك، يا صاحب المال لا تبخل بمالك، فإن الله الذي أعطاك والذي أغناك قادر على أن يحرمك من هذه الأموال، كما قال الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذه الدنيا قد تتقلب عباد الله في كثير من الأحيان. فكم من فقير صار غنيا وكم من غني صار فقيرا. ولذلك على صاحب المال أن يتقي الله جل وعلا في هذا المال وأن يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيه. ويا صاحب المال لا تخشى من ذي العرش إقلالا، إياك أن تخشى أن يأنس مالك بهذه الصدقة بهذه الزكاة. لا والله، لا والله، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أقسم على ذلك. النبي سبحانه وتعالى أقسم قال ما نقص مال من صدقة، قال ثلاثة أقسم عليهم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهم، وذكر من ذلك قال ما نقص مال من صدقة. فالصدقة عباد الله والزكاة عباد الله لا تنقص المال بل تثبته وتزيده، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. ويا صاحب المال إياك أن يكون هذا المال سببا في هلاكك وفي عذابك يوم القيامة. والله تبارك وتعالى يقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، هذا البخل شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون يعني يجعل لهم طوقا، هذا المال الذي بخلوا به يجعل لهم طوقا يوم القيامة ويعذبون به والعياذ بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، واقض حاجة كل مؤمن ومؤمنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.